تعظيم بالياء؟ لا ماشي. وما لقيه من أذى قومه حينما دعاهم إلى الحق وعظيم صبره حتى هجر أوطانه وبلاده أعظم مرب لأفكار المسلمين، فإنه يدلهم على ما يجب اتباعه وما يلزم اجتنابه ليسودوا كما ساد سابقوهم، وخصوصا ما يتعلق بالحكام من اجتذاب النفوس النافرة والتأليف بين القلوب المختلفة، وما يتعلق بقواد الجيوش من تأليف الرجال وإحكام المعدات حتى يتم لهم النصر على أعدائهم وما يتعلق بالعامة من اتحاد قلوبهم وصيرورتهم يدا على من سواهم. فكنت أجد من قراءتها ارتياحا عظيما، وكانت نفسي كثيرا ما تأسف على ترك المسلمين لها، فقلما أجد من يشتغل بها، ولكني كنت أقدم لهم العذر بتطوير الكتب المؤلفة في هذا الموضوع. فلما قدمت مدينة المنصورة جمعت لي النوادي سمي نعم مع محمود بك نعم جمعت النوادي مع محمود بك سالم القاضي بمحكمة المنصورة المختلطة، فوجدت منه علما بدينه تقف دونه فحول الرجال وتتأخر عن مسابقته فيه الأبطال، فقلما توضع مسألة دينية إلا وجدته مبرزا فيها. توضع ولا توضح؟ توضع العين. نعم توضع مسألة دينية إلا وجدته مبرزا فيها مفصحا عن الجواب عنها، أما علمه بسيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم فعنده منها الخبر اليقين، وكنت كثيرا ما أسمعه يتشوق لعمل سيرة خالية من الحشو والتعقيد تنتفع بها عامة المسلمين، فقلت يا لله لقد وافق هذا السيد الكريم ما في نفسي، ولكني كنت أرى في عزيمته قصورا عن تنفيذ رغبته وتتميم أمنيته، فإن المقام عظيم وصعوباته أعظم، ولكن لم أرى من الأمر بدا تلقاء ما كنت أسمعه من كبار رجال المنصورة، فإنهم أكثر من الأماني لعمل هذا الكتاب العميم النفع الجزيل الفائدة، فقمت معتمدا على الله راجيا منه أن يوفقني لما فيه رضا، وواصلت السير بالسراء حتى بلغت المنى، فجاء بحمد الله سهل المنال عذب المورد تنتفع به العامة وترجع إليه الخاصة، وقد كان موردي في تأليفه القرآن الشريف وصحيح السنة مما رواه الإمامان البخاري ومسلم، ولم أخرج عنهما إلا فيما لا بد من تفهيم العبارات، فكان يساعدني الشفاء للقاضي عياض وسيرة الحلبية والمواهب اللدنية للقسطلاني اللدنية للقسطلاني وإحياء علوم الدين للغزالي. هذا وأسأل الله من فيض فضله أن يوفق أئمتنا وأمراءنا للاقتداء بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحياء معالم دينه حتى يؤيدوا بروح من عند الله، وقد آن أن نشرع فيما قصدناه مستعينين بحول الله، فنقول النسب الشريف السيد الأكرم الذي شرف الناس بوجوده هو محمد بن عبد الله من زوجه آمنة بنت وهب زوجها زوج عبد الله إلها إلها بالمد من زوجه آمنة يعني أن آمنة زوج محمد عبد الله هو محمد بن عبد الله من زوجه آمنة بنت وهب الزهرية القرشية ابن عبد المطلب قوله رحمه الله الذي شرف الناس بوجوده عبارة ليست بسديدة شرف الناس برسالته عليه الصلاة والسلام. أما مجرد وجوده فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحصل للناس شرف إلا بعد أن بعث بالرسالة. ولهذا يعتبر الذين يحتفلون بعيد الميلاد النبوي يعتبر خطأ، لأنه لو قدر أن يكون هناك احتفال لكان الاحتفال بشيئين، ببعثته وبهجرته. أما بعثته فقد شع منها النور، وأما هجرته فقد شع منها الملك والدولة. أما ولادته مجرد أنه ولد عليه الصلاة والسلام فإنه لم يحصل للناس ذلك النور الذي حصل بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. فقول شرف الناس بوجوده فيها نظر، والصواب أن يقال برسالته، أي نال الشرف برسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ابن عبد المطلب من زوجه فاطمة بنت عمرو المخزومية القرشية، وكان نعم المخزومية المخزومية القرشية، وكان عبد المطلب شيخا معظما في قريش، يصدرون عن رأيه في مشكلاتهم ويقدمونه في مهم في مهماتهم ابنها. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في يوم حنين يقول أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولم يقل أنا ابن عبد الله، وذلك لأن عبد المطلب أشهر من عبد الله في قريش، لأنه ذو رأي سديد ولأنه سيد في قومه، فانتمى النبي صلى الله عليه وسلم إليه في مقام الشجاعة والإقدام. نعم. نعم سهل ما تضر. نعم. لأن المولى يطلق على عدة أنواع، يطلق على السيد كما يقال مثلا هذا مولى فلان أي سيد، ولا شك أنه سيدنا، لكن إن كنا نتكلم مع ناس يظنون أن مولانا أي ربنا هذا لا يجوز. نعم. لا ما هكذا الرسول قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، يعني أباح لهم أن يقول أنت سيدنا، لكن قال لا يستهوينكم الشيطان أو لا يستجرينكم لئلا يؤدي ذلك إلى الغلو. نعم. ابن هاشم من زوجه سلمى بنت عمرو النجارية الخزرجية، ابن عبد مناف من زوجه عاتكة بنت مرة السلمية، ابن قصي من زوجه حبا بنت حليل الخزاعية، وكان إلى قصي في الجاهلية حجابة البيت وسقاية الحاج وإطعامه المسمى بالرفادة والندوة وهي الشورى، لا يتم أمر إلا في بيته، واللواء لا تعقد راية لحرب إلا بيده، ولما أشرف على الموت جعلها في يد أحد أولاده عبد الدار، لكن بنو عبد مناف أجمعوا رأيهم على أن لا يتركوا بني عمهم عبد الدار يستأثرون بهذه المفاخر، وكاد يفضي الأمر إلى القتال لولا أن تدارك الأمر عقلاء الفريقين، فأعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة، فدامتا فيهم إلى أن انتهتا للعباس بن عبد المطلب ثم لبنيه من بعده. أما الحجابة فبقيت بيد بني عبد الدار وأقرها لهم الشرع، فهي فيهم إلى الآن، وهم بنو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزة بن عبد الدار. وأما اللواء فدام فيهم حتى أبطله الإسلام وجعله حقا للخليفة على المسلمين يضعه في من يراه صالحا له، وكذلك الندوة. وقصي بن كلاب من زوجه فاطمة بنت سعد